الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس برنامج التفسير الحولي في سنته الثانية الموافق لليوم 29 من شهر ربيع الآخر لعام 1445 هجرية. وهذا المجلس معقود لقراءة المقرر الأول، وهو تفسير معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516 هجرية، وهو المجلس 61 من مجالس هذا الكتاب امتدادا للعام الماضي، وقد انتهت بنا قراءته إلى قول المصنف إلى تفسير قوله تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، إلى آخر الآية من سورة يوسف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو محمد البغوي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: واستبق الباب، وذلك أن يوسف لما رأى البرهان قام مبادرا إلى باب البيت هاربا، وتبعته المرأة لتمسك الباب حتى لا يخرج يوسف، فسبق يوسف وأدركته المرأة فعلقت بقميصه من خلفه فجذبته إليها حتى لا يخرج، وقدت قميصه أي فشقته من دبر أي من خلف، فلما خرج لقي العزيز، وهو قوله: وألف يا سيدها لدى الباب، أي وجد زوج المرأة قطفير عند الباب جالسا مع ابن عم لراعيل، فلما رأته هابته وقالت سابقة بالقول لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، يعني الزنا، ثم خافت عليه أن يقتله فقالت: إلا أن يسجن أن يحبس أو عذاب أليم، أي ضرب بالسياط. فلما سمع يوسف مقالتها قال: هي راودتني عن نفسي، يعني طلبت مني الفاحشة، فأبيت وفرت. قيل: ما كان يريد يوسف أن يذكره؟ فلما قالت المرأة: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ذكره، فقال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد وحكم حاكم من أهلها، اختلفوا في ذلك الشاهد. فقال سعيد بن جبير والضحاك: كان صبيا في المهد، أنطقه الله عز وجل، وهو رواية العوفي يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة ابنة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى بن مريم عليه السلام. وقيل: كان ذلك الصبي ابن خال المرأة. وقال الحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: لم يكن صبيا، ولكنه كان رجلا حكيما ذا رأي. قال السدي: هو ابن عم راعيل، فحكم فقال: إن كان قميصه قد من قبر أي من قدام فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى أي قميصه قد من دبر عرف خيانة امرأته وبراءة يوسف عليه السلام. قال لها: إنه أي إن هذا الصنيع من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وقيل: إن هذا من قول الشاهد. ثم أقبل قطفير على يوسف فقال: يوسف أي يا يوسف، أعرض عن هذا أي عن هذا الحديث، فلا تذكره لأحد حتى لا يشيع. وقيل معناه: لا تكترث له، فقد بان عذرك وبراءتك. ثم قال امرأته: استغفري لذنبك أي توبي إلى الله، إنك كنت من الخاطئين. وقيل: إن هذا من قول الشاهد ليوسف ولراعيل، وأراد بقوله: واستغفري لذنبك أي سلي زوجك ألا يعاقبك ويصفح عنك، إنك كنت من الخاطئين من المذنبين. حتى راودت شابا عن نفسي وخنت زوجك، فلما استعصم كذبت عليه. وإنما قال من الخاطئين ولم يقل من الخاطئات، لأنه لم يقصد به الخبر عن النساء، بل قصد به الخبر عن من يفعل ذلك، تقديره من القوم الخاطئين، كقوله تعالى: وكانت من القانتين، بيانه قوله تعالى: إنها كانت من قوم كافرين. قوله تعالى: وقال نسوة في المدينة الآية، يقول شامر يوسف والمرأة في المدينة، مدينة مصر، وقيل مدينة عين الشمس، وتحدث النساء بذلك وقلنا وهن خمس نسوة: امرأة حاجب الملك، وامرأة صاحب الدواب، وامرأة الخباز، وامرأة الساق، وامرأة صاحب السجن. قاله مقاتل: وقيل هن نسوة من أشراف مصر، امرأة العزيز تراود فتاها أي عبدها الكنعاني عن نفسه، أي تطلب من عبدها الفاحشة. قد شغفها حبا أي علقها حبا. قال الكلبي: حجب حبه قلبها حتى لا تعقل سواه. وقيل حبته حتى دخل حبه شغاف قلبها أي داخل قلبها. وقال السدي: الشغاف جلدة رقيقة في القلب، يقول دخل الحب الجلد حتى أصاب القلب. وقرأ الشعبي والأعرج: شعفها بالعين غير المعجمة، معناه ذاب الحب بها كل مذهب. ومنه شعف الجبال وهو رؤوسها، إنا لنراها في ضلال مبين أي خطأ ظاهر. وقيل معناه إنها تركت ما يكون عليه أمثالها من العفاف والستر. فلما سمعت راعيل بمكرهن بقولهن وحديثهن قالوا قتالة والسدي، قال ابن إسحاق: إنما قلنا ذلك مكرا بها لترياهن يوسف، وكان يوصف لهن حسنه وجماله. وقيل إنها أفشت إليهن سرا واستكتمتهن فأفشين ذلك، فلذلك سماه مكرا. أرسلت إليهن قال وهب: اتخذت أدبة ودعت 40 امرأة منهن، هؤلاء اللاتي عيرنها، وأعتدت أي أعدت لهن متكئا أي ما يتكأ عليه. وقال ابن عباس: وسعيد بن جبير والحسن وقتالة ومجاهد متكئا أي طعاما سماه متكئا، لأن أهل الطعام إذا جلسوا يتكئون على الوسائد، فسمي الطعام متكئا على الاستعارة، يقال اتكأنا عند فلان أي طعمنا. ويقال المتكأ ما اتكأت عليه للشرب أو الحديث أو الطعام. ويقرأ في الشواذ متكأ بسكون التاء. واختلفوا في معناه، فقال ابن عباس: هو الأترج، ويروى عن مجاهد مثله، وقيل هو الأترج بالحبشة، وقال الضحاك هو الربا ورد، وقال عكرمة هو كل شيء يقطع بالسكين، قال أبو زيد الأنصاري كل ما يحز بالسكين، فهو عند العرب متكأ، والمتكأ والمتك والبتك بالميم والباء القطع. فزينت المأدبة بألوان الفواكه والأطعمة، ووضعت الوسائد ودعت النسوة، وآتت وأعطت كل واحدة منهن سكينا، فكنا يأكلن اللحم حزا بالسكين. وقالت ليوسف: اخرج عليهن، وذلك أنها كانت أجلسته في مجلس آخر، فخرج عليهن يوسف. قال عكرمة: كان فضل يوسف على الناس في الحسن كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم. وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي إلى السماء يوسف كالقمر ليلة البدر. قال إسحاق بن أبي فروة: كان يوسف إذا سار في أزقة مصر يرى تلألؤ وجهه على الجدران، فلما رأينه أكبرنه أعظمنه. قال أبو العالية: هالهن أمره وبهتن. وقيل أكبرنه أي حضن لأجلي من جماله ولا يصح. وقطعن أي حززن بالسكاكين التي معهن أيديهن، وهن يحسبن أنهن يقطعن الأترج، ولم يجدن الألم لشغل قلوبهن بيوسف. قال مجاهد: فما أحسسن إلا بالدم. وقال قتادة: أبن أيديهن حتى ألقينها، والأصح كان قطعا بلا إبانة. وقال وهب: ماتت جماعة منهن. وقلنا: حاش لله ما هذا بشرا، أي معاذ الله أن يكون هذا بشرا. قرأ أبو عمرو: حاش لله بإثبات الياء في الوصل على الأصل، وقرأ الآخرون بحذف الياء لكثرة ورودها على الألسن واتباعا للكتاب. وقوله: ما هذا بشرا نصب بفتح حرف الصفة، أي ليس هذا ببشر، إن هذا أي ما هذا إلا ملك من الملائكة كريم على الله تعالى. قالت: يعني راعيل: فذلكن الذي لمتنني به أي في حبه. ثم صرحت بما فعلت فقالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أي فامتنع، وإنما صرحت به لأنها علمت أنه لا ملامة عليها منهن، وقد أصابهن ما أصابها من رؤيته. فقلنا له أطع مولاتك. فقالت راعيل: ولئن لم يفعل ما آمره، ولئن لم يطاوعني فيما دعوته إليه، ليسجنن أي ليعاقبن بالحبس، ولا يكون من الصاغرين من الأدلة. ونون التوكيد تثقل وتخفف، والوقف على قوله ليسجنن بالنون لأنها مشددة. وعلى قوله ولا يكونا بالألف لأنها مخففة وهي شبيهة بدون الإعراب في الأسماء كقوله لنسفعا بالناصية ناصية. فاختار يوسف عليه السلام السجن على المعصية حين توعدته المرأة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى واستبق الباب. قال وذلك أن يوسف لما رأى البرهان قام مبادرا إلى باب البيت هاربا. وسبق أن هذا البرهان يقال فيه الله أعلم بحقيقته، وما روي فيه هو من الإسرائيليات، والإسرائيليات في ذلك لا تصدق ولا تكذب. وقدت قميصه أي شقته من دبر أي من خلف، وألف يا سيدها، ألف يا أي وجد سيدها أي زوجها، وقالت عند لدى الباب أي عند الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا أي الزنا، وبادرت بهذا وألقت التهمة على يوسف عليه السلام إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي أي أنها هي التي طلبت الفاحشة منه وفر منها وشهد شاهد من أهلها. ثم ذكر خلاف العلماء في هذا الشاهد. القول الأول قال سعيد بن جبير الضحاك كان صبيا في المهد أنطقه الله، ولم يتكلم في المهد قالوا الأربعة ابن ماشطة فرعون وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم. هذا على القول بأن الشاهد هو الصبي، لكن الراجح أن هذا الشاهد ليس بالصبي كما سيأتي. وأما من تكلم في المهد فكما في صحيح مسلم هم ثلاثة وليس بأربعة، فيكون شاهد يوسف الصحيح فيه أنه ليس بصبي. والقول الثاني أنه لم يكن صبيا، وهذا قول الحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد، قالوا لم يكن صبيا ولكن كان رجلا حكيما ذا رأي، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح أنه كان رجلا حكيما ذا رأي. ومن هو هذا الرجل؟ قيل ابن عم رعيب وقيل غيره والله أعلم. فحكم هذا الرجل العاقل قال إن كان قميصه قد من قبل أي من الأمام من قدام فصدقت وهو من الكاذبين، لأنها بهذا تدفعه عن نفسها وبسبب هذه المدافعة شقت قميصه. وإن كان قميصه قد من دبر أي من خلف فكذبت وهو من الصادقين، لأنها تمسكت به لما أراد الخروج فشقت قميصه من الخلف، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن أي إن هذا الصنيع من كيدكن من كيد النساء، وكيد النساء كما قال الله تعالى إن كيدكن عظيم، فلهن كيد عظيم إذا كدنا. ثم قال يوسف أعرض عن هذا أي عن هذا الحديث فلا تذكره لأحد حتى لا يشيع، وقيل معناه لا تكترث له فقد بان عذرك وبراءتك، وهذا يدل على ضعف هذا الرجل وخوره، وإلا كيف يعلم هذا من زوجته ولا يكون منه إلا هذا الأمر أن يقول أعرض عن هذا واستغفري لذنبك أي توبي إلى الله إنك كنت من الخاطئين. وقيل إن هذا من قول الشاهد ليوسف، قيل هذا من قول زوج هذه المرأة، وقيل من قول الشاهد، وأراد بقوله واستغفري لذنبك أي سلي زوجك ألا يعاقبك ويصفح عنك إنك كنت من الخاطئين أي من المذنبين. ثم قال تعالى وقالت نسوة في المدينة، ثم ذكر أنها خمسة نسوة، كل هذه التفاصيل من إسرائيليات الله أعلم هل هن خمس نسوة أو أقل من ذلك أو أكثر الله أعلم، لكن المقطوع بهن أنه جمع من النسوة. امرأة العزيز تراود فتاها أي عبدها الكنعاني عن نفسه وتطلب منه أن يفعل بها الفاحشة، قد شغفها حبا أي علقها حبا وبلغ حبه إلى شغاف قلبها أي أحبته حتى دخل حبه شغاف قلبها. قال السدي: الشغاف جلدة رقيقة في القلب، يقول دخل الحب الجلد حتى أصاب القلب، أي أن حبها تمكن من قلب حبه، أي أن حب يوسف تمكن من قلبها. وقرأ الشعبي والأعرج وهي قراءة شاذة شعفها، أي معناه ذهب الحب بكل بها كل مذهب، ومنه قولهم شعف الجبال أي رؤوس الجبال. إنا لنراها في ضلال مبين أي خطأ ظاهر بين، وكيف تطرب من عبد وهي امرأة ذات منصب وجمال. وقال تعالى: فلما سمعت بمكرهن، لماذا سمي مكرا؟ قال ابن إسحاق: إنما قلنا ذلك وسماه الله مكرا، أي أردنا أن يمكرن بها لتريهن يوسف، فإذا سمعت منهن هذا القول تغضب، ويحملها هذا على أن تأتي بيوسف ويرى هؤلاء النسوة ويعذرنها. وقيل إنها أفشت إليهن سرا واستكتمتهن فأفشينا ذلك، فلذلك سماه مكرا. أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ أي ما يتكأ عليه، وقيل هي المائدة، وآتت كل واحدة منهن سكينا. وذكر قراءة قراءة أخرى متكأ وهي قراءة شاذة، وآتت أي أعطت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، أي في هذا الوقت الذي أعطتهن السكاكين، لأنه في هذه المائدة ما يحتاج إلى قطع، ربما يكون فاكهة أو غير ذلك مما يقطع بالسكاكين، فطلبت منه وهذا من مكرها بهن أن يخرج عليهن في هذا الوقت، قالت اخرج عليهن، وذلك أنها وضعته في مكان آخر. فلما رأينه أكبرنه أي أعظمنه، وهالهن أمره لأنه كان على جمال كبير، قد أعطي شطر الجمال، هذا الجمال الموجود في الدنيا العالم كله بنصف، ويوسف له النصف، فلا شك أن كان له جمالا باهرا. وقيل أكبرنه حضن لأجله من جماله، ولا يصح، الراجح الأول أي هالهن أمره وبهتنا، وهو الذي رجحه المصنف. وقطعنا أيديهن أي حززنا بالسكاكين أيديهن وهن، وذلك أن المرء إذا بهت قد يتصرف بعض التصرفات ولا يشعر بها، ففي هذا الوقت الذي يقطعنا فيه الفاكهة أو هذا الطعام خرج عليهن يوسف، فاشتغلنا بالنظر إليه عن الانتباه إلى ما في أيديهن، فقطعنا أيديهن أي حصل منهن الحز لأصابعهن بالسكاكين. وقيل أنه قطعت اليد، وهذا القول فيه بعد، ربما الذي حصل أن يكون حصل شيء من التقطيع أو الحز، لأن ولو كان المرء منشغلا بما هو متجه إليه لا بد أن يشعر بالألم إذا وصل إلى حد الإبانة. قال: والأصح أنه كان قطعا بلا إبانة. الطبري رحمه الله رجح، قال: محتمل، الله أخبر أنه قطعنا أيديهن ولم يتبين هذا القطع، قد يكون حزا بلا إبانة، وقال: وجائز أن يكون قطعا. قال: ولا قول ولا دليل عندنا نسلم إليه، والظاهر والله أعلم ما رجحه المصنف أنه كان قطعا بلا إبانة، وهذا يحصل من المرء قد، وهذا يحصل في أمر أدنى من ذلك، قد يكون المرء معه سكين يقطع شيء ويأتيه اتصال فلا ينتبه لنفسه، فيحصل منه أن يجرح نفسه أو يخدش نفسه أو يقطع شيئا من أصبعه أو يده، لأنه انشغل بهذا الأمر الذي جاءه بمكالمة أو بشخص آخر. وقلنا حاشا لله، أي معاذ الله أن يكون هذا بشر. قال وقرأ أبو عمرو حاشا لله بإثبات الياء، هي ليس الياء إثبات ألف، لكن لعله أراد الياء المقصورة، فأبو عمرو لا يقرأها حاشي وإنما يقرأها حاشا لله بإثبات الألف في الوصل على الأصل. قرأ الآخرون بحذف الياء المراد به الألف المقصورة لكثرة ورودها على الألسن، وهي قراءة متواترة، قراءة أبي عمرو. ما هذا بشر؟ إن هذا إلا ملك كريم. والناس يشبهون الجميل بالجمال، أو إذا رأوا شيئا جميلا قالوا هذا ملك، وهم لم يرون الملك، لكن عرف بأذهان الناس أن الملك له صورة جميلة، كما أن الناس لم يرون الشيطان رؤية عين، لكنهم عرف عند العرب أن الشيطان له صورة قبيحة، فإذا أرادوا أن يصفوا شيئا بالقبح قالوا هذا شيطان. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، أي في حبه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أي فامتنع، ولئن لم يفعل ثم إن هؤلاء النسوة طلبنا منه أن يجيب هذه المرأة، وهذا لا شك من الفتنة العظيمة، فطلبها هي فتنة، وإذا اجتمع غيرها إليه فهذه فتنة أشد، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، أي يعاقب بالسجن، ولا يكون من الصاغرين، أي من الأذلاء، وهذا لا شك أشد في الفتنة. فهذه دعوة، هو شاب جميل قد ركب الله في جسمه الشهوة، وهذه امرأة جميلة وذات منصب وجمال، ودعته ولحت عليه وهددته بالعقوبة، ومع ذلك كله قال يوسف عليه السلام قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وفي قراءة يعقوب السجن، وهذه مصدر، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فرارا من هذه الفاحشة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى قال ربي، أي رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، قيل كان الدعاء منها خاصة، ولكنه أضاف إليهن خروجا من التصريح إلى التعريض، وقيل إنهن جميعا دعونه إلى أنفسهن. وقرأ يعقوب وحده السجن بفتح السين، وقرأ العامة بكسرها. وقيل لو لم يقل السجن أحب إلي لم يبتل بالسجن، والأولى بالمرء أن يسأل الله العافية. قوله تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أمل إليهن وأتابعهن، يقال صبى فلان إلى كذا يصبو صبوا وصبوا وصبوة إذا مال واشتاق إليه. وأكن من الجاهلين فيه دليل على أن المؤمن إذا ارتكب ذنبا يرتكبه عن جهالة، فاستجاب له أجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم لدعائه العليم بمكرهن. ثم بدا لهم أي للعزيز وأصحابه في الرأي، وذلك أنهم أرادوا أن يقتصروا من أمر يوسف على الأمر بالإعراض، ثم بدا لهم أن يحبسوه من بعد ما رأوا الآيات الدالة على براءة يوسف من قد القميص وكلام الطفل وقطع النساء أيديهن وذهاب عقولهن، ليسجننه حتى حين إلى مدة يرون فيه رأيهم. وقال عطاء إلى أن تنقطع مقالة الناس. قال عكرمة 7 سنين، وقال الكلبي 5 سنين. قال السدي وذلك أن المرأة قالت لزوجها إن هذا العبد العبراني قد فضحني في الناس، يخبرهم أني راودته عن نفسي، فإما أن تأذن لي فاخرج فأعتذر إلى الناس، وإما أن تحبسه فحبسه. وذكر أن الله تعالى جعل ذلك الحبس تطهيرا ليوسف عليه السلام من همه بالمرأة. قال ابن عباس عثر يوسف 3 عثرات، حين هم بها فسجن، وحين قال اذكرني عند ربك فلبث في السجن 4 سنين، وحين قال للإخوة إنكم لسارقون فقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قوله تعالى ودخل معه السجن فتيان، وهما غلامان كانا للريان بن الوليد بن شروان العمليق ملك مصر الأكبر، أحدهما خبازه وصاحب طعامه والآخر ساقيه وصاحب شرابه. غضب الملك عليهما فحبسهما، وكان السبب فيه أن جماعة من أهل مصر أرادوا المكر بالملك واغتياله، فضمنوا لهذين مالا ليسما الملك في طعامه وشرابه فأجاباهم. ثم إن الساقي نكل عنه وقبل الخباز الرشوة فسمى الطعام، فلما أحضر الطعام والشراب قال الساقي لا تأكل أيها الملك فإن الطعام مسموم، وقال الخباز لا تشرب فإن الشراب مسموم، فقال الملك للساقي اشربه فشربه فلم يضره، وقال للخباز كل من طعامك فأبى فجرب ذلك الطعام على دابة فأكلته فهلكت، فأمر الملك بحبسهما. وكان يوسف حين دخل السجن جعل ينشر علمه ويقول إني أعبر الأحلام، فقال أحد الفتيين لصاحبه هلم فلنجرب هذا العبد العبراني فترأيا له، فسأله من غير أن يكون رأي شيئا. قال ابن مسعود ما رأيا شيئا وإن تحالما ليجرب يوسف. وقال قوم بل كانا رأيا حقيقة فرآهما يوسف وهما مهمومان، فسألهما عن شأنهما فذكرا أنهما صاحبا الملك حبسهما وقد رأيا رؤيا غمتهما، فقال يوسف قص علي ما رأيتما، فقص عليه. قال أحدهما وهو صاحب الشراب إني أراني أعصر خمرا أي عنبا، سمي العنب خمرا باسم ما يؤول إليه، كما يقال فلان يطبخ الآجر أي يطبخ اللبن للآجر، وقيل خمر العنب بلغة عمان، وذلك أنه قال إني رأيت كأني في بستان فإذا بأصل حبلة عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتهما، وكان كأس الملك بيدي فعصرتها فيه وسقيت الملك فشرب. وقال الآخر وهو الخباز إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وذلك أنه قال إني رأيت كأن فوق رأسي ثلاث سلال فيها الخبز وألوان الأطعمة وسباع الطير تنهش منه. نبئنا بتأويله، أخبرنا بتفسيره وتعبيره وما يؤول إليه أمر هذه الرؤيا. إنا نراك من المحسنين أي العالمين بعبارة الرؤيا، والإحسان بمعنى العلم. وروي أن الضحاك بن ملاحم سئل عن قوله إنا نراك من المحسنين ما كان إحسانه، قال كان إذا مرض إنسان في السجن عاده وقام عليه، وإذا ضاق عليه المجلس وسع له، وإذا احتاج جمع له شيئا، وكان مع هذا يجتهد في العبادة ويقوم الليل كله للصلاة. قيل إنه لما دخل السجن وجد فيه قوما قد اشتد بلاؤهم وانقطع رجاؤهم وطال حزنهم، فجعل يسليهم ويقول أبشروا واصبروا تؤجروا، فيقولون بارك الله فيك يا فتى، ما أحسن وجهك وخلقك وحديثك، لقد بورك لنا في جوارك، من أنت يا فتى؟ قال أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن ذبيح الله إسحاق بن خليل الله إبراهيم. فقال له عامل السجن يا فتى والله لو استطعت خليت سبيلك، ولكن سأحسن جوارك، فتمكن في أي بيوت السجن شئت. ويروى أن الفتيين لما رأيا يوسف قالا له لقد أحببناك حين رأيناك، فقال لهما يوسف أنشدكما بالله ألا تحباني، فوالله ما أحبني أحد قط إلا دخل علي من حبه بلاء، لقد أحبتني عمتي فدخل علي بلاء، ثم أحبني أبي فألقيت في الجب، وأحبتني امرأة العزيز فحبست. فلما قص عليه الرؤيا كره يوسف أن يعبر لهما ما سألا لما علم في ذلك من المكروه على أحدهما، فأعرض عن سؤالهما وأخذ في غيره في إظهار المعجزة والدعاء إلى التوحيد. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه، قيل أراد به في النوم، يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه في نومكما إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة، وقيل أراد به في اليقظة يقول لا يأتيكما طعام من منازلكما ترزقانه تطعمانه وتأكلانه إلا نبأتكما بتأويله بقدره ولونه والوقت الذي يصل فيه إليكما قبل أن يأتيكما قبل أن يصل إليكما وأي طعام أكلتم وكم أكلتم ومتى أكلتم فهذا مثل معجزة عيسى عليه السلام حيث قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم فقال هذا فعل العرافين والكهنة فمن أين لك هذا العلم فقال ما أنا بكاهن وإنما ذلكما العلم مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون وتكرارهم على التأكيد واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أظهر أنه من ولد الأنبياء ما كان لنا ما ينبغي لنا أن نشرك بالله من شيء معناه أن الله قد عصمنا من الشرك ذلك التوحيد والعلم من فضل الله علينا وعلى الناس ما بين لهم من الهدى ولكن أكثر الناس لا يشكرون ثم دعاهما إلى الإسلام فقال يا صاحبي السجن جعلهما صاحبي السجن لكونهما فيه كما يقال لسكان الجنة أصحاب الجنة ولسكان النار أصحاب النار أأرباب متفرقون أي آلهة شتى هذا من ذهب وهذا من فضة وهذا من حديد وهذا أعلى وهذا أوسط وهذا أدنى متباينون لا تضر ولا تنفع خير أم الله الواحد القهار الذي لا ثاني له القهار الغالب على الكل ثم بين عجز الأصنام فقال ما تعبدون من دونه أي من دون الله وإنما ذكر برفض الجمع وقد ابتدأ الخطاب للاثنين لأنه أراد جميع أهل السجن وكل من هو على مثل حالهما من أهل الشرك إلا أسماء سميتموها آلهة وأربابا خالية عن المعنى لا حقيقة لتلك الأسماء أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان حجة وبرهان إن الحكم ما القضاء والأمر والنهي إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم المستقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم فسر رؤياهما فقال يا صاحبي السجن أما أحدكما وهو صاحب الشراب فيسقي ربه يعني الملك خمرا والعناقيد الثلاثة ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يدعوه الملك بعد الثلاثة الأيام ويرده إلى منزلته التي كان عليها وأما الآخر يعني صاحب الطعام فيدعوه الملك بعد ثلاثة أيام والسلال الثلاثة الأيام يبقى في السجن ثم يخرجه فيصلب فتأكل الطير من رأسه قال ابن مسعود لما سمع قول يوسف قال ما رأينا شيئا إنما كنا نلعب قال يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أي فرغ من الأمر الذي عنه تسألان ووجب حكم الله عليكم الذي أخبرتكما به رأيتما أو لم تريا ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى قال عن يوسف قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وذكر القراءة الأخرى وهي قراءة يعقوب السجن وهي على المصدر أحب إلي مما يدعونني إليه أي من هذا من هذه الفاحشة وقيل لو لم يقل السجن أحب إلي لم يبتلى بالسجن والأولى بالمرء أن يسأل الله العافية وهذا بلا شك أن المرء الأولى له أن يسأل ربه العافية والبلاء موكول بالمنطق فالمرء يقول يتفاءل الخير وينطق بالخير وكم من امرئ نطق بالشر كان ينطق بأن كما كذلك الرجل الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الحمى فأراد النبي أن يثبته وأن يبين أن له الأجر على هذا البلاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم طهور قال بل حمى تفور تريدنا القبور فقال النبي كذلك أو نحو ذلك فما زالت به الحمى حتى مات فالمرء مطلوب منه أن ينطق بالخير ويتفاعل ولا يأتي على لسانه الشر والفقر والبلاء وسوء الظن وإنما يتفاعل بالخير. وإذا تفاءل الواحد منا بالخير فإن هذا هو الموافق للشرع وهو المطلوب، ويكون بهذا مرتاح البال والنفس، فإن حصل له الخير فازداد خيرا إلى خير، وإن لم يحصل له الخير فلا أقل من أن يعيش مطمئنا متفائلا، فإن حصل له خلاف ذلك فيكون قبل ذلك قد ارتاحت نفسه ولم يدخل نفسه في الهموم والغموم بسبب توقعه للمصائب والشر. وأكن من الجاهلين، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أمل إليهن، وأكن من الجاهلين. قال فيه دليل على أن المؤمن إذا ارتكب ذنبا يرتكبه عن جهالة، وهذا قد نقل عليه الإجماع أنه لا يعصي الله أو لا يعصي الله إلا من كانت فيه جهالة. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم. ثم بدا لهم، أي ظهر للعزيز وأصحابه من بعد ما رأوا الآيات، أي الدل على براءة يوسف وأنه بريء من هذا الفعل، لكن أرادوا سجنه ليقطعوا، حتى إما قال إلى مدة يرون فيه رأيهم، فأرادوا سجنه إما لمدة يرون فيه رأيهم، وقال عطاء إلى أن تنقطع مقالة الناس، ولعل هذا أقوى، لأن الأمر إذا كان موجودا تكلم به الناس، فإذا غاب عنهم نسوه وانقطع. وكم لبث يوسف في السجن؟ الله أعلم، كل ما ورد في هذا من السرائدات، قيل 7 سنين وقيل 5 سنين قيل غير ذلك. قال السدي: وذلك أن المرأة قالت لزوجها إن هذا العبد العبراني قد فضحني في الناس، يخبرهم أني راودته عن نفسي، فإما أن تأذن لي فأخرج فأعتذر للناس، وإما أن تحبسه فحبسه. قال: وذكر أن الله تعالى جعل ذلك الحبس تطهيرا ليوسف من همه بالمرأة، وهذا فيه نظر. قد سبق في مجلس الأمس أن يوسف لم يحصل منه الهم ولا يعلى التقديم والتأخير، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وهذا اختاره ابن أبي حاتم وأبو عبيدة ومن المتأخرين الشنقيطي وجماعة، أنه لم يحصل منه الهم، وهذا السجن ابتلاء من الله وتطهير ليوسف ورفع الدرجات. قال ابن عباس: عثر يوسف 3 مرات، حين هم بها فسجن، وحين قال اذكرني عند ربك فلبث في السجن 7 سنين، وحين قال للإخوة إنكم لسارقون فقالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وأما قول حين هم بها هذا سبق الراجح فيه أنه لم يحصل منه الهم، وأما ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه فقد يكون أخذه من الإسرائيليات، وقول حين قال اذكرني عند ربك فلبث في السجن 7 سنين هذا سيأتي توجيهه، وكذلك الموضع الأخير. ثم في قوله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، أي مع يوسف، أحدهما خباز للملك والثاني ساقيه. ثم ذكر بعض التفاصيل، وكان السبب في أن جماعة من أهل مصر أرادوا المكر بالملك، إلى آخر هذه التفاصيل كلها من الإسرائيليات، والله أعلم، بصحتها لا تصدق ولا تكذب. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وهل هذه الرؤية كانت حقيقة أم ترى أي شيئا؟ هذه التفاصيل مصريات، لكن المقطوع أنهما عرض عليه رؤية. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، أي عنبا، وقال آخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبينا بتأويله: إنا نراك من المحسنين، أي العالمين بتعبير الرؤية. فهذا ظاهر الآيات مقطوع به، أما التفاصيل التي وراء ذلك فالله أعلم بها، وهي مما يروى عن بني إسرائيل. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه، قيل أراد به في النوم، يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه في نومكما إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة، وقيل أراد به في اليقظة، والظاهر أنه أراد في اليقظة ولا تعارض مع ذلك. الشاهد من هذا أنه ينبئهما بالطعام قبل أن يأتيهما، قبل أن يأتيكما، أن يصل إليكما، وهذا من علم الله له، قال ذا مما علمني ربي، هذا من تعليم الله له، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال وتكرارهم للتأكيد، وهم بالآخرة هم كافرون، فهذا التكرار فيه من البلاغة فهو للتأكيد. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا، أي التوحيد والعلم. ولا شك أن كل من سلك طريق العلم والتوحيد والخير، هذا ليس لذكائه ولا لاجتهاده ولا لقبيلته ولا لمنصبه أو ماله أو لغير ذلك، وإنما هو محض فضل من الله، كما قال يوسف ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فمن كرم الله أنه يهديك إلى طريق الخير ثم يثيبك عليه أعظم الثواب. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون، فهو قبل أن يؤول لهم الرؤيا أراد أن يدعوهما إلى التوحيد. أرباب متفرقون أي آلهة شتى، خير أم الله الواحد القهار، أي الذي لا ثاني له، القهار الغالب على كل أحد. ثم بين لهم بطلان هذه الآلهة والأصنام، قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتموها، أي أربابا وأسماء اختلقوها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان من حجة، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم أي المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهو دعاهما إلى التوحيد، ثم بعد ذلك فسر عبر لهما الرؤيا، قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي الملك، هذا الساقي يرجع إلى حاله. قال والعناقيد الثلاثة، هذه تفاصيل إسرائيلية الله أعلم هل رأى عناقيد ثلاثة، لكن هذا لم يذكر في الآيات. قالوا العناقيد الثلاثة، ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج، وأما الآخر صاحب الطعام فيدعوه الملك بعد ثلاثة أيام، والسلال الثلاثة ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم بعد ذلك يقتل، فيصلب فتأكل الطير من رأسه، فهو رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، فأوله يوسف له بأنه سيبقى مصلوما حتى تأتي الطير وتأكل من رأسه، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر عن ابن مسعود قال لما سمع قول يوسف قال ما رأينا شيئا، هذا الله أعلم به، هذا من إسرائيليات، هل هذه الرؤيا كانت حقيقة أم أنهما ترى شيئا لم يرياه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي فرغ من الأمر الذي عنه تسألان ووجب، وذلك أن الرؤيا إذا أولت كما سبق معنا في الحديث أمس فإنها تقع على جناح طائر، فإذا أولت فإنها تقع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى وقال يعني يوسف عند ذلك للذي ظن علم أنه ناج منهما وهو الساقي اذكرني عند ربك يعني سيدك الملك وقل له إن في السجن غلاما محبوسا ظلما طال حبسه فأنساه الشيطان ذكر ربه قيل أنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف للملك تقديره فأنساه الشيطان ذكره لربه. قال ابن عباس وعليه الأكثر أنسى الشيطان يوسف ذكر ربي حين ابتغى الفرج من غيره واستعان بمخلوق وتلك غفلة عرضت ليوسف من الشيطان فلبث فمكث في السجن بضع سنين واختلفوا في معنى البضع فقال مجاهد ما بين الثلاث إلى السبع وقال قتادة ما بين الثلاث إلى التسع وقال ابن عباس ما دون العشر وأكثر المفسرين على أن البضع في هذه الآية سبع سنين وكان قد لبث قبله خمس سنين فجملته اثنتا عشرة سنة. قال وهب أصاب أيوب البلاء سبع سنين وترك يوسف في السجن سبع سنين وعذب بخت نصر فحول في السباع سبع سنين وحول في السباع أحسن الله إليكم فحول في السباع سبع سنين قال مالك بن دينار: لما قال يوسف للساق اذكرني عند ربك قيل له يا يوسف اتخذت من دوني وكيلا لو طيلن حبسك. فبكى يوسف وقال يا رب أنسى قلبي كثرة البلوى فقلت كلمة ولن أعود. وقال الحسن: دخل جبريل على يوسف في السجن فلما رآه يوسف عرفه فقاله يا أخ المنذرين ما لي أراك بين الخاطئين. فقال له جبريل: يا طاهر الطاهرين يقرأ عليك السلام رب العالمين ويقول لك أما استحييت مني أن استشفعت بالآدميين فوعزتي لألبتنك في السجن بضع سنين. قال يوسف وهو في ذلك: عني راض؟ قال: نعم. قال: إذا لا أبالي. وقال كعب: قال جبريل ليوسف: إن الله تعالى يقول من خلقك؟ قال: الله. قال: فمن حببك إلى أبيك؟ قال: الله. قال: فمن نجاك من كرب البئر؟ قال: الله. قال: فمن علم التأويل الرؤيا؟ قال: الله. قال: فمن صرف عنك السوء والفحشاء؟ قال: الله. قال: فكيف استشفعت بآدمي مثلك؟ فلما انقضت سبع سنين قال الكلبي: وهذا السبع سوى الخمسة التي كانت قبل ذلك. ودنا فرج يوسف رأى ملك مصر الأكبر رؤيا عجيبة هالته، وذلك أنه رأى سبع بقرات سمان خرجت من البحر ثم خرج عقبهن سبع بقرات عجاف في غاية الهزال، فابتلعت العجاف السمان فدخلنا في بطونهن ولم ير منهن شيء ولم يتبين على العجاف منها شيء. ثم رأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها وسبع أخرى يابسات قد استحصت فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبنا عليها ولم يبق من خضرتها شيء. فجمع السحرة والكهنة والحازة والمعبرين وقص عليهم رؤياه، فذلك قوله تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. فقال لهم: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، أخلاط أحلام مشتبهة، أهاويل واحدها ضغث. وأصل الحزمة من أنواع الحديث، والأحلام جمع الحلم وهو الرؤيا، والفعل منه حلمت أحلم بفتح اللام في الماضي وضمها في الغابر حلما وحلما مثقلا ومخففا، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا من القتل منهما من الفتيين وهو الساقي والذكر يتذكر قول يوسف واذكرني عند ربك بعد أمة بعد حين وهو سبع سنين أنا أنبئكم بتأويله، وذلك أن الغلام جثى بين يدي الملك وقال إن في السجن رجلا يعبر الرؤيا فأرسلون، وفي اختصار تقدير فأرسلني أيها الملك إليه، فأرسله فات السجن. قال ابن عباس: ولم يكن السجن في المدينة. فقال يوسف يعني يا يوسف أيها الصديق والصديق الكثير الصدق: أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، فإن الملك رأى هذه الرؤيا، لعلي أرجع إلى الناس أهل مصر لعلهم يعلمون تأويل الرؤيا، وقيل لعلهم يعلمون منزلتك في العلم. فقال لهم يوسف معبرا ومعلما: أما البقرات السمان والسنبلات الخضر فسبع سنين مخاصيب، والبقرات العجاف والسنبلات اليابسات فالسنون المجدبة، فذلك قوله تعالى إخبارا عن يوسف قال: تزرعون سبع سنين دأبا، هذا خبر بمعنى الأمر يعني ازرعوا سبع سنين على عادتكم في الزراعة، والدأب العادة، وقيل بجد واجتهاد. وقرأ عاصم برواية حفص دأبا بفتح الهمزة وهما لغتان، يقال دأبت في الأمر أدأب دأبا ودأبا إذا اجتهدت فيه، فما حصدتم فذروه في سنبله، أمرهم بترك الحنطة في السنبلة لتكون أبقى على الزمان ولا تفسد، إلا قليلا مما تأكلون أي مما تدرسون قليلا للأكل، أمرهم بحفظ الأكثر والأكل بقدر الحاجة. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، سمى السنين المجربة شدادا لشدتها على الناس، يأكلن أن يفنين ويهلكن ما قدمتم لهن، يؤكل فيهن ما أعددتم لهن من الطعام، أضاف الأكل إلى السنين على طريق التوسع، إلا قليلا مما تحصنون تحرزون وتدخرون للبذر. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس أن يمطرون من الغيث وهو المطر، وقيل ينقذون من قول العرب استغثت فلانا فأغاثني وفيه يعصرون. قرأ حمزة والكسائي تعصرون بالتاء لأن الكلام كله على الخطاب. وقرأ الآخرون بالياء ردا إلى الناس ومعناه يعصرون العنب خمرا والزيتون زيتا والسمسم دهنا، وأراد به كثرة النعيم والخير. وقال أبو عبيدة يعصرون أن ينجون من الكروب والجدب والعصر والعصرة المنجاة والملجأ. وقال الملك ائتوني به. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وقال للذي ظن أنه ناج منهما، أي قال يوسف الساقي اذكرني عند ربك أي سيدك الملك بقولك إن في السجن غلاما محبوسا ظلما طال حبسه. قال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، ذكر الخلاف في عود الضمير من الذي نسي. القول الأول أن الضمير يعود إلى الساقي، أي أنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف للملك، هذا القول الأول. القول الثاني وقول الجمهور قال ابن عباس وعليه الأكثرون أنسى الشيطان ذكر ربه حين ابتغى الفرج من غيره واستعان بمخلوق، قال وتلك غفلة عرضت ليوسف من الشيطان. والراجح هو القول الأول أن الضمير يعود للساقي، وهو الذي رجحه جماعة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فالذي نسي هو الساقي. وعليه سيأتي كلام في كون يوسف سأل فأنساه الشيطان ذكر ربه، في قول المصنف أن يوسف لما قال هذا عوقب بالسجن ونحو ذلك، سيأتي أن هذا فيه نظر. قال فلبث في السجن بضع سنين، ثم ذكر الخلاف في البضع، وأكثر مفسرين على أنها سبع، وهذا هو قول أنس بن مالك، قول الجمهور أنها سبع. ثم قال مالك بن دينار لما قال يوسف للساقي اذكرني عند ربك قيل له يا يوسف اتخذت من دوني وكيلا، إلى آخر ما ذكره من هذه الروايات. هذه كلها مأخوذة عن بني إسرائيل، هذه الروايات كلها من إسرائيليات مروية عن الحسن ووهب ومالك بن دينار، كل هذه التفاصيل عن بني إسرائيل وفيها نظر. وقول يوسف للساق اذكرني عند ربك هذا ليس فيه طلب الشغال، هذا من فعل السبب، وهذا لا ينافي التوكل، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مطولا أن هذا لا يناقض التوكل، لأن يوسف قد قال قبل ذلك إن الحكم إلا لله، وهذا كقول يعقوب أبو يوسف لا تدخل من باب واحد وادخل من أبواب متفرقة خوفا عليهم من العين كما سيأتي. ففعل السبب لا يناقض التوكل، فهو يعلم أن الفرج من الله، لكن للمظلوم أن يقول أنا مظلوم، وإذا قال أنا مظلوم هذا لا يعني أنه طلب من الناس. وأما ما ذكره من هذه الروايات وأطال فيها المصنف هذا كله مأخوذ عن بني إسرائيل ولا عبرة فيه. ثم قال تعالى وقال الملك إني أرى سبع مقرات سمان، إلى آخر هذه الرؤية. فلما سأل الملأ الذي حوله قالوا أضغاث أحلام، أي أخلاط أحلام، وهم مع جهلهم ليتهم قالوا لا نعلم، فمع الجهل نفوا هذه الرؤية. وقال الذي نجا منهما والذكر، هذا والذكر هذا يبين لنا أن الراجح أن قوله فأنساه الشيطان أي هذا الساقي، لأنه ذكر بعد النسيان وذكر بعد أمة أي بعد حين، قيل وهو سبع سنين كما هو قول الجمهور المفسرين. فأرسلون أي أرسلوني إلى يوسف، يوسف أيها الصديق. فلما جاء إلى يوسف قال يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف إلى وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، أي يعلمون تأويل الرؤيا. قال تزرعون سبع سنين دأبا، أي الدأب العادة أي بجد واجتهاد، أي سبع سنين مستمرة قال وذكر القراءة الأخرى دأب دأبا ودأب، وهما قراءتان متواترتان. فما حصدتم فذروه في سنبله، في هذه السنين الذي يكون فيها الأمطار والخير، يوضع القمح وزرع بسنبله لكي يدخر إلى العجاف، إلا قليلا مما تأكلون، أي ما تحتاجون إليه الأكل. ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد، أي سبع سنين مجدبة، يأكلن ما قدمتم لهن، أي ما ادخرتم من الطعام في هذه السبع سنين المخصبة، إلا قليلا مما تحصنون أي تدخرون. ثم يأتي من بعد هذه السبع الأولى سبع سنين فيها الأمطار والخصب والخير، والثانية مجدبة، يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس أي يمطرون، وفيه يعصرون، وذكر قراءة أخرى تعصرون، وما قراءتان متواترتان، أي يكثر النباتات ويكثر الخير، فيستخرجون الناس ما يعصر كالزيتون وكالعنب وغيرها مما، والسمسم مما يعصر. قال أبو عبيدة يعصرون أي ينجون من الكروب والجد، والعصر المنجاه والملجأ، وهذا القول فيه بعد، بل المراد يعصرون أي يعصرون ما يعصر من هذه النباتات التي تخرج بسبب الأمطار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وقال الملك ائتوني به، وذلك أن الساقي لما رجع إلى الملك وأخبره بما أفتاه يوسف من تأويل رؤياه، وعرف الملك أن الذي قاله كائن قال ائتوني به، فلما جاءه الرسول وقال له أجب الملك أبى أن يخرج مع الرسول حتى تظهر براءته، ثم قال للرسول ارجع إلى ربك يعني سيدك الملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ولم يصرح بذكر امرأة العزيز أدبا واحتراما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، إن ربي بكيدهن عليم، أي إن الله بصنيعهن عالم. وإنما أراد يوسف بذكرهن بعد طول المدة حتى لا ينظر إليه الملك بعين التهمة ويصير إليه بعد زوال الشيء عن أمره. فرجع الرسول إلى الملك من عند يوسف برسالته، فدعا الملك النسوة وامرأة العزيز، قال لهن: ما خطبكن؟ ما شأنكن وأمركن؟ إذ راوتن يوسف عن نفسه خاطبهن، والمراد امرأة العزيز. وقيل إن امرأة العزيز راودته عن نفسه، وسائر النسوة أمرنه بطاعتها فلذلك خاطبهن. قلنا: حاش لله، معاذ الله، ما علمنا عليه من سوء خيانة. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق ظهر وتبين. وقيل إن النسوة أقبلن على امرأة العزيز فقررنا فأقرت، وقيل خافت أن يشهد أدنى عليها فأقرت. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين في قوله هي راودتني عن نفسي. فلما سمع ذلك يوسف قال: ذلك أي ذلك الذي فعلت من ردي رسول الملك إليه، ليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته بالغيب، أي في حال غيبته، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قوله ذلك ليعلم من كلام يوسف اتصل بقول امرأة العزيز أنا راودته عن نفسه من غير تمييز لمعرفة السامعين. وقيل فيه تقديم وتأخر، معناه ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قيل لما قال يوسف هذه المقالة قال له جبريل: ولا حين هممت بها؟ فقال يوسف عند ذلك: وما أبرئ نفسي. قال السدي: إنما قالت له امرأة العزيز: ولا حين حللت سراويلك يا يوسف. فقال يوسف: وما أبرئ نفسي من الخطأ والزلل فأزكيها، إن النفس لأمارة بالسوء بالمعصية إلا ما رحم ربي، أي إلا من رحم ربي فعصمه، ما بمعنى من، كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم، أي من طاب لكم وهم الملائكة عصمهم الله عز وجل فلم يركب فيهم الشهوة. وقيل إلا ما رحم ربي إشارة إلى حالة العصمة عند رؤية البرهان، إن ربي غفور رحيم. فلما تبين للملك عذر يوسف عليه السلام وعرف أمانته وعلمه وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي أيجعله خالصا لنفسي. فلما كلمه في اختصار تقديره فدعا الرسول يوسف فقال له أجب الملك الآن. روي أنه قام ودعا لأهل السجن فقال اللهم عطف عليهم قلوب الأخيار ولا تعم عليهم الأخبار فهم أعلم الناس بالأخبار في كل بلد. فلما خرج من السجن كتب على باب السجن هذا قبر الأحياء وبيت الأحزان وتجربة الأصدقاء وشماتة الأعداء. ثم اغتسل وتنظف من درن السجن ولبس ثيابا حسانا وقصد الملك. قال وهب فلما وقف بباب الملك قال حسبي ربي من دنياي وحسبي ربي من وحسبي ربي من خلقه عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره. ثم دخل الدار فلما دخل على الملك قال اللهم إني أسألك بخيرك من خيره وأعوذ بك من شره وشر غيره. فلما نظر إليه الملك سلم عليه يوسف بالعربية فقال الملك ما هذا اللسان؟ قال هذا لسان آبائي. ولم يعرف الملك هذين اللسانين. قال وهب وكان الملك يتكلم بسبعين لسانا فكلما تكلم بلسان أجاب يوسف بذلك اللسان وزاد عليه بلسان العربية والعبرانية. فأعجب الملك ما رأى منهما حداثة سنه. وكان يوسف يومئذ ابن 30 سنة. فأجلسه وقال إنك اليوم لدينا مكين المكانة في الجاه أمين أي صادق. وروي أن الملك قال له إني أحب أن أسمع رؤياي منك شفاها. فقال يوسف نعم أيها الملك رأيت 7 بقرات سمان شهب غر حسان كشف فلك عنهن النيل فطلعن عليك من شاطئه تشخب أخلافهن لبن. فبينما أنت تنظر إليهن ويعجبك حسنهن إذ نضب النيل فغار ماؤه وبدا يبسه فخرج من حمأته 7 بقرات عجاف شعث غبر متقلصات البطون ليس لهن ضروع ولا أخلاف وهن أنياب وأضراس وأكف كأكف الكلاب وخراطيم كخراطيم السباع. فافترسنا السمان افتراس السبع فأكلنا لحومهن ومزقنا جلودهن وحطمنا عظامهن وتمششنا مخهن. فبينما أنت تنظر وتعجب إذ 7 سنابل خضر وسبع أخر طول بات واحد عروقهن في الثرى والماء. فبينما أنت تقول في نفسك أن هذا خضر مثمرات وهؤلاء سود يابسات والمنبت واحد ووصولهن في الماء إذ هبت ريح فذرت الأوراق من اليابسات على الخضر المثمرات فاشتعلت فيهن النار فاترقن فصرن سودا فهذا ما رأيت. ثم انتبهت من نومك مذعورا. فقال الملك والله ما شأن هذه الرؤيا وإن كانت لعجيبة بأعجب مما سمعت منك فما ترى في رؤياي أيها الصديق؟ فقال يوسف عليه السلام أرى أن تجمع الطعام وتزرع زرعا كثيرا في هذه السنين المخصبة وتجعل الطعام في خزائن بقصبه وسنبله ليكون القصب والسنبل علفا للدواب وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم الخمس فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولها ويأتيك الخلق من النواحي للميرة فيجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك. فقال الملك ومن لي بهذا ومن يجمعه ويبيعه ويكفيني الشغل فيه؟ فقال يوسف اجعلني على خزائن الأرض. الخزائن جمع خزانة وأراد خزائن الطعام والأموال والأرض أرض مصر أي خزائن أرضك. وقال الربيع بن أنس على خراج مصر ودخلي إني حفيظ عليم أي حفيظ للخزائن عليم بوجوه مصالحها. وقيل حفيظ عليم كاتب وحاسب. وقيل حفيظ لما استودعتني عليم بما وليتني. وقيل حفيظ للحساب عليم بالألسن أعلم لغة كل من يأتيني. وقال الكلبي حفيظ بتقديره في السنين الخصبة وفي الأرض الجدبة عليم بوقت الجوع حين يقع. فقال له الملك ومن أحق به منك؟ فولاه ذلك وقال له إنك اليوم لدينا مكين ذو مكانة ومنزلة أمين على الخزائن أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد الفنجوي قال حدثنا مخلد بن جعفر البقرجي قال حدثنا الحسن بن علوية قال حدثنا إسماعيل بن عيسى قال حدثنا إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي يوسف لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض يستعمله من ساعة ولكنه أخره لذلك سنة فأقام في بيته سنة مع الملك. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما انصرمت السنة من اليوم الذي سأل الإمارة دعاه الملك فتوجه وقلده بسيفه ووضع له سريرا من ذهب مكللا بالدر والياقوت وضرب عليه حلة من استبرق وطول السرير 30 ذراعا وعرضه 10 أذرع عليه 30 فراشا 60 مكرمة ثم أمره أن يخرج فخرج متوجا ولونه كالثلج ووجهه كالقمر يرى الناظر وجهه في صفاء لون وجهه فانطلق حتى جلس على السرير ودانت له الملوك ودخل الملك بيته وفوض إليه أمر مصر وعزل قطفير عما كان عليه وجعل يوسف مكانه قاله ابن إسحاق وقال ابن زيد وكان لملك مصر خزائن كثيرة فسلم سلطانه كله إليه وجعل أمره وقضاءه نافذا. قالوا ثم إن قطفير هلك في تلك الليالي فزوج الملك يوسف راعيل امرأة قطفير فلما دخل عليها قال أليس هذا خيرا مما كنت تريدين فقالت أيها الصديق لا تلمني فإني كنت امرأة حسناء ناعمة كما ترى في ملك ودنيا وكان صاحبي لا يأتي النساء وكنت كما جعلك الله في حسنك وآياتك فغلبتني نفسي ووجد يوسف عذرا فأصابا فولدت له ولدين أفراثيم ابن يوسف وميشا ابن يوسف قال يوسف ملك ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وقال الملك ائتوني به أي قال للساقي ارجع واتني بيوسف فلما جاءه الرسول أي رسول الملك إلى يوسف قال ارجع إلى ربك المراد به الملك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم وأراد يوسف عليه السلام ألا يخرج إلا وهو بريء مما اتهم به وهذا من صبره ولذلك كما في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن طولما لبث يوسف لأجبت الداعي إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف أي قال الملك لامرأة العزيز وهؤلاء النسوة ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أي ظهر وبان أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب أي يعلم العزيز وهو زوجها أنها لم تحصل منها الخيانة بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وإنما كان الأمر مجرد مراودة قال وقيل فيه تقديم وتأخير معنى أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب إن هذا من كلام يوسف قيل لما قال يوسف هذه المقالة قال له جبريل ولا حين هممت بها قال يوسف وما أبرئ نفسي وهذا فيه نظر هذا من الإسرائيليات لأنه كما سيأتي أن الراجح في قوله تعالى وما أبرئ نفسي أن هذا من مقالة امرأة العزيز وليس من قول يوسف الراجح أن هذا من قول امرأة العزيز وليس من قول يوسف قال السدي إنما قالت له امرأة العزيز ولا حين حللت سراويلك يا يوسف فقال يوسف وما أبرئ نفسي هذا من الإسرائيليات التي لا يحسن ذكرها من إسرائيليات الساقطة والراجح كما سبق أن قول تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء هذا من قول امرأة العزيز إن ربي غفور رحيم وقال الملك توني به أستخلصه لنفسي أيجعله خالصا لنفسي؟ فلما كلمه أي فجاء يوسف إلى الملك وكلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. ثم ذكر تفاصيل أنه قام ودعا لأهل السجن ثم خرج، ثم لما وقف بباب الملك دعا بدعاء وقال وهب. كان الملك يتكلم بسبعين لسانا، هذا من إسرائيليات المبالغ فيها ولا فائدة من ذكرها، هذه التفاصيل. ثم لما جاء إلى الملك طلب منه أن يعيد الرؤيا، كل هذه التفاصيل من إسرائيليات، بعضها يقال الله أعلم به لا نصدق ولا نكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها مبالغ فيه لا يحسن إراده. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ قيل للخزائن، عالم بوجوهها، وقيل حفيظ للمستودعات، إن كل هذا من اختلاف التنوع وهي بمعاني متقاربة. ثم أورد حديث عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي يوسف، لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته، لكنه أخره سنة لأنه طلب، يعني كما في هذا الحديث أنه طلب الرئاسة. وهذا الحديث موضوع رواه الثعلبي وحديث لا يصح، وقول يوسف اجعلني على خزائن الأرض هذا ليس طلب للرئاسة، هو قال له قبل لكنك اليوم لدينا مكين أمين، أي سنجعل لك مكانة ووجاهة، وهذا يفهم منه أنه سيستعمله في بعض شأنه. ويوسف قال اجعلني على خزائن الأرض لأن عنده هو رسول وعنده حسن تدبير، وهذه الخزائن تحتاج من يقوم عليها بأمانة وصدق، لأنه سبع سنين بعد هذه السنة المخصبة ستأتي سنين فيها جدب وفيها بلاء، إذا لم يقم بها الأمين ربما تضرر الناس وربما حصلت لهم المجاعات. ثم أورد المصنف قال وبإسناده عن ابن عباس، وهو إسناد ضعيف بل هو إسناد موضوع السابق، أنه أعطاه الملك وأنه قطفير مات في تلك الوقت، وأنه دخل على هذه المرأة راعيل وجدها بكرا وجدها عذراء، كل هذه من الإسرائيليات التي لا فائدة منها ولا يحسن ذكرها، وفيها شيء من المبالغة لأن هذه المرأة قد تقدمت بها السن، وكونه توفي في ذلك الوقت وزوجه إياها هو من الإسرائيليات كما سبق التي لا فائدة من ذكرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واستوثق ليوسف ملك مصر أي اجتمع فأقام فيهم العدل وأحبه الرجال والنساء، فذلك قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يعني أرض مصر ملكناه يتبوأ منها أن ينزل حيث يشاء ويصنع فيها ما يشاء. قال ابن كثير النشاء بالنون ردا على قوله مكنا، وقال الآخرون بالياء ردا على قوله يتبوأ، نصيب برحمتنا من نشاء أي بنعمتنا ولا نضيع أجر المحسنين. قال ابن عباس ووهب يعني الصابرين. قال مجاهد وغيره فلم يزل يوسف عليه السلام يدعو الملك إلى الإسلام ويتلطف له حتى أسلم الملك وكثير من الناس، فهذا في الدنيا، ولأجر الآخرة ثواب الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فلما اطمأن يوسف في ملكه دبر في جمع الطعام بأحسن التدبير وبنى الحصون والبيوت الكثيرة وجمع فيها الطعام للسنين المجدبة وأنفق بالمعروف حتى خلت السنون المخصبة ودخلت السنون المجدبة بهول لم يعهد الناس مثله. وروي أنه كان قد دبر في طعام الملك وحاشيته كل يوم مرة واحدة نصف النهار، فلما دخلت سنة القحط كان أول من أخذه الجوع هو الملك في نصف الليل، فنادى يا يوسف الجوع الجوع، فقال يوسف هذا أوان القحط. ففي السنة الأولى من سني الجدب هلك كل شيء أعدوه في السنين المخصبة، فجعل أهل مصر يبتاعون من يوسف الطعام فباعهم أول سنة بالنقود حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قبضه، وباعهم السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم يبق في أيدي الناس منها شيء، وباعهم السنة الثالثة بالمواشي والدواب حتى احتوى عليها أجمع، وباعهم السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى لم يبق في يد أحد عبد ولا أمة، وباعهم السنة الخامسة بالضياع والعقار والدور حتى احتوى عليها وباعهم في السنة السادسة بأولادهم حتى استرقهم، وباعهم السنة السابعة برقابهم حتى استرقهم، ولم يبق بمصر حر ولا حرة إلا صار عبدا له. فقال الناس: ما رأينا يوما كاليوم ملكنا جل ولا أعظم من هذا. ثم قال يوسف للملك: كيف رأيت صنع ربي فيما خولني فما ترى في ذلك؟ فقال له الملك: الرأي رأيك ونحن لك تبع. قال: إني أشهد الله وأشهدك أني عتقت أهل مصر عن آخرهم ورددت عليهم أملاكهم. وروي أن يوسف كان لا يشبع من طعام في تلك الأيام، فقيل له: أتجوع وبيدك خزائن الأرض؟ فقال: أخاف إن شبعت أن أنسى الجائع. وأمر يوسف عليه السلام طباخ الملك أن يجعلوا غداءه نصف النهار، وأراد بذلك أن يذوق الملك طعم الجوع فلا ينسى الجائعين. فمن ثم جعل الملوك غذاءهم نصف النهار. قال: وقصد الناس مصر من حب يمتارون الطعام، فجعل يوسف لا يمكن أحدا منهم، وإن كان عظيما من أكثر من حمل بعير تقسيطا بين الناس. وتزاحم الناس عليه، وأصاب أرض كنعان وبلاد الشام ما أصاب الناس في سائر البلاد من القحط والشدة. ونزل بيع يعقوب ما نزل بالناس، فأرسل بنيه إلى مصر للميرة، وأمسك بنيامين أخا يوسف لأمه. فذلك قوله تعالى: وجاء إخوة يوسف وكانوا عشرة، وكان منزلهم بالعرنات من أرض فلسطين بغور الشام، وكانوا أهل بادية وإبل وشاة. فدعاهم يعقوب عليه السلام وقال: يا بني، بلغني أن بمصر ملكا صالحا يبيع الطعام، فتجهزوا لتشتروا منه الطعام. فأرسلهم فقدموا مصر، فدخلوا عليه على يوسف، فعرفهم يوسف عليه السلام. قال ابن عباس: ومجاهد عرفهم بأول ما نظر إليهم. وقال الحسن: لم يعرفهم حتى تعرفوا إليه، وهم له منكرون إذا لم يعرفوه. قال ابن عباس: وكان بين أن قذفوه في البئر وبين أن دخلوا عليه 40 سنة، فلذلك أنكروه. وقال عطاء: إنما لم يعرفوا لأنه كان على سرير الملك وعلى رأسه تاج الملك. وقيل لأنه كان بزي ملوك مصر، عليه ثياب من حرير وفي عنقه طوق من ذهب. فلما نظر إليهم يوسف وكلموه بالعبرانية قال لهم: أخبروني من أنتم وما أمركم؟ فإني أنكرت شأنكم. قالوا: قوم من أرض الشام رعاة، أصابنا الجهد فجئنا نمتار. فقال: لعلكم جئتم تنظرون عورة بلادي. فقالوا: يا والله وما نحن بجواسيس، إنما نحن إخوة بنو أب واحد، وهو شيخ صديق يقال له يعقوب، نبي من أنبياء الله. قال: وكم أنتم؟ قالوا: كنا 12. فذهب أخ لنا معنا إلى البرية فهلك فيها، وكان أحبنا إلى أبينا. فقال: فكم أنتم ها هنا؟ قالوا: 10. قال: وأين الآخر؟ قالوا: عند أبينا، لأنه أخ الذي هلك لأمني، فأبونا يتسلى به. قال: فمن يعلم أن الذي تقولون حق؟ قالوا: أيها الملك، إنا ببلاد لا يعرفنا أحد من أهلها. فقال يوسف: فأتوني بأخيكم الذي من أبكم كنتم صادقين، وأنا أرضى بذلك. قالوا: فإن أبانا يحزن على فراقه، وسنراود عنه أبا. قال فدعوا بعضكم عندي رهينة حتى تأتوني بأخي. فاقترعوا بينهم، فأصابت القرعة شمعون، وكان أحسنهم رأيا في يوسف، فخلفوا عنده. فذلك قوله عز وجل: ولما جهزهم بجهازهم أي حمل لكل واحد بعيرا بعدتهم، قال: ائتوني بأخي لكم من أبيكم، يعني بنيامين، ألا ترون أني أوفي الكيل أيتمه ولا أبخس الناس شيئا، فأزيدكم حمل بعير لأجل أخيكم، وأكرم منزلتكم وأحسن إليكم، وأنا خير المنزلين. قال مجاهد: خير المضيفين، وكان قد أحسن ضيافتهم. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، أي ليس لكم عندي طعام أكيله لكم، ولا تقربوا، أي لا تقربوا داري وبلادي بعد ذلك، وهو جزم على النهي. قالوا: سنراود عنه أباه، أي نطلبه ونسأله أن يرسله معنا، وإنا لفاعلون ما أمرتنا به. وقال لفتيانه: قرأ حمزة والكسائي وحفص، لفتيانه بالألف والنون، وقرأ الباقون لفتيته بالتاء من غير ألف، يريد لغلمانه، وهما لغتان مثل الصبيان والصبية، اجعلوا بضاعتهم ثمن طعامهم وكانت دراهم. وقال الضحاك عن ابن عباس: كانت النعال والأدم، وقيل كانت ثمانية جرب من سويق المقل، والأول أصح، في رحالهم أوعيتهم، وهي جمع رحل، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا، انصرفوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. واختلوا السبب الذي فعله يوسف من أجله، قيل أراد أن يريهم كرمه في رد البضاعة وتقديم الضمان في البر والإحسان، ليكون أدعى لهم إلى العود، لعلهم يعرفونها أي كرامتهم علينا. وقيل رأى لؤمن أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته ما حاجتهم إليه فردوا عليهم من حيث لا يعلمون تكرما. وقال الكبير تخوف أن لا يكون عند أبيه من الورق ما يرجعون به مرة أخرى. وقيل فعل ذلك لأنه علم أن ديانتهم تحملهم على رد البضاعة نفيا للغلط ولا يستحلون إمساكها. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا إنا قدمنا على خير رجل أنزلنا وأكرمنا كرامة لو كان رجلا من أولاد يعقوب ما أكرمنا كرامته. فقال لهم يعقوب إذا أتيتم ملك مصر فأقرئوا مني السلام وقولوا له إن أبانا يصلي عليك ويدعو لك بما أوليتنا. ثم قال أين شمعون؟ قالوا ارتهنه ملك مصر وأخبروه بالقصة. فقال لهم ولما أخبرتموه؟ قالوا إنه أخذنا وقال أنتم جواسيس حيث كلمناه بلسان العبرانية. وقصوا عليه القصة وقالوا يا أبانا منع منا الكيل. قال الحسن معناه يمنع منا الكيل إن لم تحمل أخانا معنا. وقيل معناه أعطى باسم كل واحد حملا ومنع منا الكيل لبنيامين. والمراد بالكيل الطعام لأنه يكال. فأرسل معنا أخانا بنيامين نكتل. قرأ حمز والكسائي يكتل بالياء يعني يكتل لنفسه كما نحن نكتل. وقرأ الآخرون نكتل بالنون يعني نكتل نحن وهو الطعام. وقيل نكتل له وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخي يوسف من قبل أي كيف آمنكم عليه وقد فعلتم بيوسف ما فعلتم فالله خير حافظا. قرأ حمزة والكسائي وحفص حافظا بالألف على التفسير كما يقال هو خير رجلا. وقرأ الآخرون حفظا بغير ألف على المصدر يعني خيركم حفظا يقول حفظه خير من حفظكم وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم الذي حملوه من مصر وجدوا بضاعتهم ثمن الطعام ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي أي ماذا نبغي وأي شيء نطلب. وذلك أنهم ذكروا ليعقوب عليه السلام إحسان الملك إليه محثوا على إرسال بنيامين معهم. فلما فتحوا المتاع وجدوا البضاعة هذه بضاعتنا ردت إلينا أي شيء نطلب بالكلام. فهذا هو العيان من الإحسان والإكرام. أوفى لنا الكيل ورد علينا الثمن. أرادوا تطيب نفس أبيهم ونمير أهلنا أي نشتري لهم الطعام فنحمله إليهم. يقال ماض أهله يمير ميرا إذا حمل إليهم الطعام من بلد إلى بلد آخر ومثلهم تار يمتار امتيارا. ونحفظ أخانا بنيامين أي مما تخاف عليه. ونزداد على أحمالنا كيل بعير أي حمل بعير حمل بعير يكال لنا من أجله لأنه كان يعطي باسم كل رجل حمل بعير. ذلك كيل يسير أي ما حملناه قليل لا يكفينا وأهلنا. وقيل معناه نزداد كيل بعير ذلك كيل يسير لا مؤنة فيه ولا مشقة. وقال مجاهد البعير هاهنا والحمار كيل بعير أي حمل حمار وهي لغة. يقال للحمار بعير وهم كانوا أصحاب حمر والأول أصح أنه البعير المعروف. قال لهم يعقوب لن أرسله معكم حتى تؤتوني تعطوني موثقا ميثاقا وعهدا من الله. والعهد الموثق المؤكد بالقسم. وقيل هو المؤكد بإشهاد الله على نفسه لتأتنني به وأدخل اللام فيه لأن معنى الكلام اليمين إلا أن يحاط بكم. قال مجاهد إلا أن تهلكوا جميعا. وقال قتالة إلا أن تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك. وفي القصة أن الإخوة ضاق الأمر عليهم وجهدوا وشد الجهد فلم يجد يعقوب بدا من إرسال بنيامين معهم. فلما آتوه موثقهم أعطوه عهودهم قال يعني يعقوب الله على ما نقول وكيل شاهد. وقيل حافظ. قال كعب لما قال يعقوب فالله خير حافظا قال الله عز وجل وعزتي لأردن عليك كليهما بعدما توكلت علي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أي في أرض مصر يتبوأ منها أي ينزل منها حيث يشاء. وذكر القراءة الأخرى حيث نشاء وما قراءتان متواترتان نصيب برحمتنا من نشاء أي بنعمتنا ولا نضيع أجر المحسنين أي الصابرين. فإن يوسف قد صبر على بلاء عظيم صبر في على الجب لما ألقي فيه ثم على الرق ثم على السجن وقبل ذلك وفي أثنائه على فراق أبيه وأمه وتعرض لأنواع من البلاء فعقبه الله خيرا ولا أجر الآخرة. ومع ذلك أجر الآخرة خير للذين اتقوا وكانوا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمرء إذا ابتلي ببلية في غالب الأمر أن الله يعوضه خيرا في هذه الدنيا، وإذا لم يحصل له عوض أو عاقبة في هذه الدنيا فالآخرة خير، أجر الآخرة ثواب الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وليس البلاء دليل السخط، بل كثيرا ما يكون البلاء من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حب عبدا ابتلاه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ثم قال تعالى: وجاء إخوة، وذكر المصنف رحمه الله قصة يوسف وكيف دبر هذا الطعام وماذا فعل به، وكل هذه التفاصيل من الإسرائيليات، لكن المقطوع به أنه دبر الطعام على وجه حسن. وجاء إخوة يوسف، كانوا 10، لأن القحط قد بلغ إلى أرضهم والجد، فدخلوا عليه أي في مصر، فعرفهم يوسف وهم لهم منكرون أي لم يعرفوه. ثم سألهم يوسف بعض الأسئلة، ولما جهزهم بجهازهم أي حمل لكل واحد بعيرة، قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم أي بنيامين، ألا ترون أني أوفي الكيل أي أتمه ولا أنقص منه شيئا، وأنا خير المنزلين أي المضيفين للضيوف، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي. فلما سألهم أخبروا أن لهم أخ يسمى بنيامين، قال: إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، أي المرة الثانية لا يعطيهم شيئا، ولا تقربون إلى تقربوا داري وبلادي. قالوا: سنراود عن أباه أي نطلب منه ونلح عليه، وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه، والقراءة الأخرى لفتيته، وما قراءتان متواترتان، يجعلوا بضاعتهم أي ثمن هذا الطعام في رحالهم، ثمن هذا الطعام يجعلوا بضاعتهم في رحالهم أي في أوعيتهم، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا أي إذا انصرفوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. ثم ذكر الخلاف في السبب الذي فعل يوسف، لماذا لم يأخذ منهم ثمن الطعام، ذكر عدة توجيهات. التوجيه الأول أنه أراد أن يريهم كرمه في دار في رد البضاعة وتقديم الضمان في البر والإحسان. وقيل الثاني، التوجيه الثاني، أنه رأى لؤما أخذ ثمن الطعام من أبيه وأخوته مع حاجتهم إليه فرده إليهم تكرما. وقال الكلبي: تخوف ألا يكون عند أبيه من الورق ما يرجعون به، أي أنه السبب الثالث أنه خاف ألا يكون عندهم من الثمن ما يرجعون به إليه مرة أخرى. وتوجيه الرابع قيل فعل ذلك لأنه علم أن ديانتهم تحملهم على رد البضاعة نفيا للغلط، ولا يستحلون إمساكها، لأنهم إذا وجدوها إذا رجعوا إلى ديارهم سيرجعون مرة إلى يوسف مرة أخرى إلى يوسف، وهو يريد رجوعهم إليه. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل، أي إن لم تحمل أخانا معنا بنيامين فإنه سيمنعون من الكيل، فأرسل معنا أخانا أي بنيامين نكتل. وذكر القراءة الأخرى يقتل، وهما قراءتان متواترتان: وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه أي يوسف من قبل، أي كيف آمنكم عليه قد فعلتم بيوسف ما فعلتم، فالله خير حافظا. وذكر القراءة الأخرى حفظا، وهما قراءتان متواترتان: وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم الذي حملوه من مصر وجدوا بضاعتهم أي ثمن الطعام ردت إليهم، قالوا: يا أبانا ما نبغي، أي ماذا نبغي وأي شيء نطلب من إحسان هذا الملك، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا أي نشتري لهم الطعام فنحمله إليهم، ونحفظ أخانا إذا أرسلته معنا سنحفظه، ونزداد كيل بعير، لأنه إذا ذهب بنيامين سيزيدهم كيل بعير من أجله، ذلك كيل يسير، كيل بعير أي حمل بعير، ذلك كيل يسير أي ما حملناه قليل لا يكفينا وأهلنا. وقيل معناه نزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير، أي لا مؤنة فيه ولا مشقة. والبعير ما المراد به هنا؟ ذكر قولين، القول الأول قول مجاهد أن المراد به الحمار، والقول الثاني المراد به البعير، وهذا هو الراجح وهو الذي رجحه المصنف، قال الأول أصح أنه البعير المعروف، وليس من عادة العرب في المسافات البعيدة أن يحملوا على الحمر، فهي لا تتحمل ذلك الإبل، الإبل تتحمل الأحمال الثقيلة والمسافات الطويلة بلا ماء، بخلاف الحمير لا، نعم يحملون عليه لكن المسافات اليسيرة وهي تحتاج إلى الماء كثيرا، وليس من عادة العرب أن يحملوا عليها المسافات الطويلة، إنما تستعمل في رعي في الركوب عليها لرعي الغنم ونحو ذلك. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني، أي تعطوني موثقا، أي ميثاقا وعدا من الله، لتأتنني به أي ببنيامين إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تهلكوا جميعا. وقال قتادة إلا أن تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك. فلما آتوه موثقهم أي أعطوه عهودهم قال الله على ما نقول وكيل، أي شاهد وقيل حافظ، ولا تعارض بينهما. قال كعب لما قال يعقوب فالله خير حافظا، قال الله عز وجل وعزتي لأردن عليك كليهما بعد ما توكلت علي. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه إن شاء الله بداية الفصل الثاني أي الأسبوع القادم. لا يوجد درس يوم الأحد القادم، إن شاء الأحد القادم والاثنين لا يوجد درس، الأسبوع الذي يليه سنتوقف أسبوع واحد، وأسبوع الذي يليه نكمل الدرس مع بداية الفصل الدراسي الثاني، أي على ما على تقسيم الدراسة على 3 فصول. وأوصي الإخوة والأخوات في استغلال هذه الإجازة بما ينفع، إما بحضور البرامج العلمية التي أعلن عنها لطلبة العلم، وسواء تيسر حضورها مباشر أم عن بعد، وإما باستغلال الوقت بالمذاكرة لما أخذ، فإنه كما تعلمون ليس العبرة بأن نأخذ ونمضي وننجز، وإنما أن نتقن. فعلى سبيل المثال في سورة يوسف كم جاءت معنا من مسائل، فيها أقوال، فيها راجح، فيها مرجوح، فيها إسرائيليات، فيها توجيه، هذه كل المسائل إذا درسها طالب العلم لابد أن يتقنها، ولا يحسن بطالب العلم أن يدرس الشيء ثم يتجاوزه بلا إتقان. فيفترض إذا جاءت الإجازات يستغل طالب العلم الذي يحضر هذا الدرس مراجعة ما سبق، المفترض بنا جميعا إتقان ما سبق دراسته من سورة الفاتحة إلى سورة يوسف. وهكذا إذا راجع الطالب المسائل وتكون مراجعة لأهم المسائل وأهم الترجيحات والأقوال المرجوحة التي أورد المصنف، الحديث الموضوعة أو الضعيفة، المسائل المشكلة كالمسائل التي مرت معنا لولا أن رأى برهان ربه، كذلك ما بدأ نفسي من راجح فيها، قول يوسف عليه السلام يجعلني على خزائن الأرض، وغير ذلك من المسائل التي سبقت معنا، لأن هذه المسائل تتكرر في كل التفاسير. إذا أتقن الطالب فهمها وعلم الراجح فيها فإنه يفهم كثيرا من مسائل التفسير. أسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد، وفي بداية الفصل الدراسي إن شاء الله الثاني بعد أسبوع سيجاب عن جميع الأسئلة التي سبقت ولم في هذا الفصل ولم يجاب عنها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.